الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا الآن في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث الأمر، وسنأتي إن شاء الله أو نبدأ في هذه الليلة في هذا اللقاء في بعض مباحث النهي إن شاء الله تعالى. آخر مسألة أخذناها في مسائل الأمر ما هي؟ من يذكر؟ نعم، الأمر بما يعلم الآمر دون المأمور، انتفاء شرط. وقلنا نلخصها الآن، إن الأمر أو الآمر والمأمور، يعني من يصدر الأمر ومن يتلقاه بالنسبة إلى العلم بتنفيذه بالقيام به أو بتحقق شرطه، في لا يخلو من أحوال أربعة: إما أن يعلم الآمر والمأمور تحقق الشرط. تحقق الشرط ما هو؟ الشرط الذي لا بد منه لنفاذ الأمر هو وجود المشروع، وجود المكلف، وجود المكلف سلامته من الموانع، يعني أو أي مانع من موانع تحصيل المأمور. مما أن يعلم الآمر والمأمور أنهما أن يعني تحقق الشرط، فهذا لا خلاف في أنه يصح الأمر به. أو يعلم المأمور بعدم تحقق الشرط، يعلم المأمور بعدم تحقق الشرط، ويعلم ولا يعلم الآمر بتحققه، فهذا لا يصح. هذا لا يصح. لماذا؟ قبل هذا لابد أن نحقق مسألة، وهي مسألة، وهي أن مقصود الأمر هو ماذا؟ هل هو أو دلالة الأمر تحصيل المأمور أو الابتلاء بالامتثال؟ الامتثال هو الابتلاء بالامتثال، الابتلاء بالامتثال، هذا مدلول الأمر، افعل. فهو المقصود منه نعم تحصيل الأمر مطلوب، لكنه مطلوب بشرط، يعني إذا تحقق شرطه، ولكن أيضا المطلوب أصلا هو الامتثال. فإما أن يعزم على الامتثال فيكون مطيعا، أو يعزم على الترك فيكون عاصيا. فمن قيل له قم وهو عنده القدرة على القيام، يعني ويعلم المتكلم والسامع، وعزم على القيام لكنه حصل له عذر يمنعه، نقول أطاع أو عصى، يعني هو عزم على القيام لكن حصل له مانع، يكون مطيعا. إذن فالمقصود من الأمر هو الامتثال، الابتلاء بالامتثال بالطاعة أو المعصية. إذا كان الحال كذلك، فعلم المأمور أو جهل المأمور بعدم تحقق الشرط لا يضر في هذا الحال، لا يضر. فإن علم أنه لا يستطيع لا يتحقق الشرط في حقه، وكان الآمر عالما بذلك أيضا، هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لما؟ لأن الآمر لا يصح له أن يأمر بشيء يعلم عدم تحقق شرط، والمأمور قد علم عدم تحقق الشرط فلا يصح منه الامتثال، ففي هذه الحالة لا يصح له. في الحالة الأولى أن يعلم الآمر والمأمور تحقق الشر فيصح الامتثال. في الحالة الثالثة أن يعلم الآمر تحقق الامتثال ويجهل تحقق الشر، يعني ويجهل المأمور تحقق الشر. فهل عفوا يعلم الآمر انتفاء الشر ويعلم المأمور، يعني ولا يعلم المأمور انتفاءه، فهل يصح الأمر أو لا؟ هذه مسألة. إذا علم الآمر انتفاء الشرط ولم يعلم المأمور انتفاءه، يجهله، فهل يصح أن يوجه للمكلف طلبا بفعل لا يعلم هو أن يتحقق أو لا يتحقق؟ هو لا يعلم، يصح أو لا يصح؟ هذه هي المسألة، هذه هي المسألة. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول يصح أن يأمر الشارع وهو العالم بحال المكلف، يأمر بما يعلم عدم تحقق شرطه، ولكن المأمور يجهل ذلك. والمثال عندنا بسيط، يعني كان مثال مثلا مثلا كل العبادات مأمور أن تصلي أن نصلي المغرب جميعا نحن الآن أليس كذلك؟ مأمور توفرت لدينا شروط التكليف وكذا إلى آخره ونعلم ويجب علينا أن نصلي نعلم نحن أننا يجب علينا أن نصلي المغرب والله سبحانه وتعالى يعلم حالنا ويعلم ما أننا هل ندرك المغرب أو لا ندرك تحقق الشرط أو تحقق تحصيل المأمور إنما يكون عند ماذا؟ عند تحقق وجودنا بعد دخول وقت المغرب فإذا تحقق وجودنا مع قدرتنا تحقق الأمر أو يعني أمكن تحقق الأمر إذا لم يوجد أحدنا أو كان هناك مانع يمنعه أو كذا إلى آخره ما تحقق الأمر لكن الامتثال من الآن هو نحن نعلم أنه يجب صلاة المغرب فمن نوى من الآن وكان عازما على صلاة المغرب فهو مطيع أليس كذلك؟ إذا جاء وقت المغرب وصلى فهو مستمر في طاعته إذا جاء وقت المغرب وقد عرض له عارض فإنه لا يعد يعني عاصيا بل هو مطيع لو لم ينوي ويعزم على الفعل هذا فجاء وقت المغرب وحال بينه وبين فعله حائل مات قبل ذلك بعد دخول الوقت أو منعه مانع يموت عاصيا أو لا إذن هذه هي المسألة يجوز أن يأمر الآمر ونحن هنا في الأدلة الشرعية يأمر الشرع بما يجهل المكلف تحقق شرطه تحقق شرطه وبعضهم منع وقال لماذا لعلنا ما قرأنا ما في المتن نقرأه لنبين بعض مفردات نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خاتمة الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافا للمعتزلة والإمام نعم إذن الأمر بما علم الآمر ونحن الآن في الأدلة الشرعية بما يعلم الله عدم تحقق تحصيله من المكلف عند وجوده يعلم أنه لن يتحصل منه لأنه لا يوجد أو كذا مع أن المكلف يجهل تحققه وعدم تحققه يجهل ذلك يقول صحيح عندنا لما سيأتي من الأدلة وأهمها أنه أن الأمر المرد به إيش القصد إلى الامتثال وهذا يمكن أن يقصد إلى الامتثال وهذه هي فائدة الأمر فيكون صحيح قال صحيح عندنا يعني عند من عند الحنابلة وكثير من غيرهم من أهل السنة وخالف في ذلك المعتزلة والإمام إمام الحرمين من الشافعي التفريق بين الإمامين إذا أطلق عند علماء الأصول إذا أطلق في غالب الأمر أنهم يتبعون على الإمام الرازي ويقيدون ذلك بالمعالم إذا أطلق لا هذا اصطلاح عند الشافعية إذا أطلق أصول الشافعية إذا أطلق الإمام ورد به الإمام الرازي في أصول الشافعية لكن عند غيرهم لا وهذا اصطلاح خاص الحال هو ذكره وإذا يعني إذا أريد إمام الحرمين قالوا إمام الحرمين لكن هو الآن هنا يقصد إمام الحرمين لأن هذا معروف عنه نعم وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن وأن فيه فائدة كما سبق نعم يقول في هذه المسألة وهو أنه يجوز أن يأمر الآمر بما يعلم عدم تحقق شرطه إذا كان المأمور جاهلا بتحقق الشرط أما إذا كان عالما به فلا يجوز إذا كان المأمور عالما بعدم تحقق الشرط فلا يجوز الأمر بما علم المأمور عدم تحقق شرطه ليه؟ لأنه لا يصح منه ولا يتصور منه الامتثال لما يعرف عدم تحقق شرطه لكن ما دام يجهل فالمقصود منه الامتثال هو لا يدري هل يستطيع أو لا يستطيع هل يتحقق الشرط أو لا يتحقق الشرط وعنده الأمر فالمطلوب أن يمتثل أن يعزم على الفعل فإذا جاء وقت تنفيذ الأمر وتحصيله فإن تمكن يعني تطابقت الإرادة أو يعني العزم على الامتثال مع الفعل وإن لم يتمكن فقد أطاع بالعزم على الامتثال يقول الشيخ هنا في هذه المسألة في هذا الأصل التفات إلى النسخ قبل التمكن من العمل من الفعل مسألة هناك مرت معنا في النسخ هل يجوز نسخ الحكم قبل التمكن من فعله بمعنى قبل دخول وقته أو قبل التمكن بحصول الإمكان المكلف من فعله الجمهور على جواز ذلك وصحة ذلك ووقوع ذلك قد وقعوا من أمثلته. أي نعم، قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليه السلام في مسألة الذبح. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح، وعقد العزم وعزم على ذلك وحاول ولف، يعني وصل إلى درجة أنه حتى فلما أسلما وتله لليمين ما بقي إلا أن يعني يباشر الفاش. وناديناه أن يا إبراهيم قصدك الرؤيا إلى آخره، فمنع فامتنع. قالوا لأنه الله سبحانه وتعالى طبعا لم يمكنه من فعل ذلك مع وجود العزم وحصول الفعل كذا أو الآلة أو يدها، ولكن مع ذلك ما استطاع أن ينفذه لأن الله لم يرد له ذلك، وفديناه بذبح عظيم. إذن حصل الأمر أو لم يحصل؟ حصل، وحصل العزم على الامتثال، ولما جاء وقته لم يتمكن. إذن نسخ قبل التمكن من الفعل. فيقول الشيخ هذه المسألة فيها التفات إلى مسألة النسخ قبل التمكن العمل، وغيره يقولون إن هذه المسألة هي أصل لمسألة أن جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال. نعم لنا، وأن فيه فائدة. الفائدة هو كما قلنا قصد الامتثال، قصد الامتثال. نعم لنا تكليف مفيد فيصح كما لو وجد شرط وقوعه، وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع أو الامتناع فيعصي. ولأن الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله. نعم هذا هو دليل القائلين بالجواز، وهم الأكثر من أهل العلم، يقولون يجوز أن يأمر بما يعلم عدم تحقق شرطه لدليله. الدليل الأول أن هذا التكليف مفيد، قد عرفنا أن الفائدة أو الشيء المطلوب من التكليف هو حصول الامتثال بالفعل، فإذا توجه إلى المكلف أمر بفعل يستطيع يعني في ظاهره يستطيع فعله، ولكن لا يدري بعد ذلك هل يفعله أو لا، يتحقق شرطه أو لا يتحقق، يحصل فائدة الأمر وهو قصده الامتثال أو لا، حاصل. إذا كان مدام كذلك إذن ففائدة الأمر حاصلة، وهي إيش؟ طلب أو الابتلاء بالتكليف بالعزم على الفعل أو فيكون مطيعا أو على الترك فيكون عاصيا. إذن فهذا دليل، أو هذا فيه فائدة شرعية وهي الابتلاء بالتكليف فيصح. كما لو وجد شرط الوقوع، إذا وجد شرط الوقوع بمعنى إذا جاء وقت العمل بهذا الفعل ووجد المكلف ووجدت الآلة لديه وفعله، أو لم يفعل وجدت الآلة وكان قادرا، يعني وجد الشرط، وجد شرط، ما هي الفائدة إذا من التكليف؟ في هذه الحال، في حال ما إذا وجد الأمر ووجد يعني وقت الفعل، يعني وصل إلى وقت الفعل وكان قادرا على الفعل، يعني ما ليس هناك مانع، يعني تحقق شرط التكليف أو شرط تحصيل المكلفين، حقق شرط وقوعه، إلى هنا لم يفعل، يصح الأمر في هذا الحال أو لا؟ لماذا يصح؟ لوجود فائدة الأمر وهي إيش؟ الابتلاء بالتكليف. فعند تحقق الشرط موجودة الفائدة، وعند أيضا انتفاء الشرط عن المأمور الفائدة موجودة، وهو أنه مبتلى بالامتثال فيطيع أو يترك فيعصي. يقول إذن فالفائدة موجودة. قال لنا تكليف، يعني هذا تكليف مفيد لأنه فيه طلب واختبار للمكلف أي يطيع أم يعصى أو يعصي، فهو مفيد لذلك فيصح. كما لو وجد شرط الوقوع هو تكليف اختبار للطاعة والمعصية. نعم قال وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال. هذه فائدة، أن المكلف إذا سمع الأمر، وهذا إما أن يعزم على الامتثال أو يعزم على الامتناع. فإن عزم على الامتثال كان مطيعا، فإن عزم على الترك كان عاجلا. نعم فيعصى. قال ولأن الإنسان في كل سنة، وهذا مثال من التكاليف الشرعية، لأن الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله، والمثال الذي ذكرناه بمثال أقرب، مكلف بصلوات الخمس في أوقاتها قبل الوقت هو مكلف، وعليه أن يعزم على أنه إذا جاء الوقت أن يصلي. فإن عزم قبل دخول الوقت على ألا يصلي ثم مات ومات، ألا يكون عاصيا؟ بل بعزمه هذا يكون عاصيا، فلو دخل الوقت وصلى نعم امتثل، لكن بذلك العزم الأول لا شك أنه دخل في معصية. هل في معصية؟ نعم. قالوا استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال. نعم، هذه شبهة القائلين بالمنع، يقولون الأمر استدعاء الفعل، استدعاء الفعل يعني طلب تحصيل الفعل، وإذا كان الأمر طلب تحصيل الفعل وعند عدم تحقق شرطه يكون طلب استدعاء لفعل في وقت، في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه، صحة وقوعه فيه يعني إمكان وجواز وقوعه فيه. فإذا طلب أمرا يعني أمر بأمر، إذا طلب تحصيل الفعل، طلب تحصيل الفعل، ومن شرط تحصيل الفعل أن يكون قادرا أن يتحقق شرط وقوعه. فإذا علم أن شرط وقوعه غير متوفر كيف يأمر به؟ يقول هذا مستحيل، كيف يأمر بشيء بتحصيل شيء يعلم أن شرط تحصيله غير متحقق؟ هذا مستحيل. فلا يمكن مثلا أن يقال لمن يعلم أنه لا يستطيع القيام أن يقول له قم مثلا، من لا يستطيع القيام، الآمر يعلم أن المأمور لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع القيام، فكيف يقول له قم؟ هذا مستحيل. إذا وهذه هي صورة المسألة، فيقول لك إن الأمر بما يعلم الآمر عدم تحقق شرطه هذا مستحيل، لأنه يطلب تحصيل فعل مع انتفاء شرط وقوعه، مع انتفاء شرط وقوعه. نعم، وهذا محال، فلا تصح أن تقول للمقعد قم، ولا تقول للأصم اسمع، ولا تقول كذا إلى آخره. فالذي لا يتحقق فيه شرط الفعل لا يصح توجه الفعل والخطاب إليه، لأنه محال تطلبه، هذا محال عادة، محال عادة. طيب ما الجواب؟ نعم، قلنا ممنوع، بل إنما يستدعي، إنما يستدعي العزم على الامتثال، سلمناه، لكن لا مطلقا، بل بشرط وجود شرطه. نعم، من يكون عنده الكتاب عنده. هذا الجواب مختصر جدا ولكنه إن شاء الله واضح. يقول لك هذا الذي تقولونه، إن الأمر هو استدعاء الفعل وتحصيل المأمور به بشرط، يعني تحصيل المأمور به، وتحصيل المأمور به لا يمكن إلا بتحقق شرطه. فعند علم الآمر بعدم الشرط يكون طلبا للمحال، طلبا للمحال. يقول نحن نمنع أن يكون الأمر استدعاء لتحصيل الفعل، نمنع هذا، لا نسلم أن الأمر يعني افعل هو استدعاء لتحصيل القيام مثلا قوله قم، لا، وإنما الأمر هو طلب لماذا؟ للامتثال والعزم على الفعل، للعزم على الفعل. فالأمر موجه يقصد منه تحصيل الفعل، لكن قبل ذلك يقصد منه التكليف بالعزم على تحصيل الفعل. ونحن هنا نقول يجوز الأمر بما يعلم الآمر عدم تحقق شرطه، بمعنى يجوز بمعنى إيش؟ بمعنى التكليف به، يعني الاختبار والابتلاء. فالاختبار والابتلاء حاصل في هذه الحال أو ليس بحاصل؟ حاصل. محال ليس بمحال، ليس بمحال. فمن يعني لا يعلم أنه، والمثال أمثلة واضحة في كل الشريعة، يعني في كل الأحكام الشرعية، لا أحد يعلم من المكلفين أنه سيبقى إلى أن يأتي الوقت الذي يجب عليه أن يصلي الصلاة التي ما جاء وقتها، ولا أن يصوم رمضان ولا كذا إلى آخره، ومع ذلك فهو مطلوب منه وموجه إليه لأن شروطه العامة وجدت. فهذا الأمر أو هذا الاستدعاء وإن كان لتحصيل الفعل، لكن هو في حقيقته أو في الأصل مقصود منه الابتلاء والاختبار بالطاعة أو يكون عاصي. هذا الذي نقصده ونقول إنه يجوز للآمر أن يأمر بما يعلم عدم تحقق شرطه، يعني يجوز أن يكلف ويبتلي ويقول طلبت منك فلم تعزم على الفعل. جائز هذا؟ ممنوع عقلا؟ لا، ليس بممنوع عقلا. فالذي تقولونه أنه ممنوع عقلا شيء، والذي نقوله شيء آخر، ومحل الخلاف هو أنه هل يكون ابتلاء واختبارا، بمعنى نحكم عليه بأنه عاص أو مطيع أو لا؟ قال نحكم عليه، ولا يكون في ذلك تناقض ولا تكليف بالمحال. هذا شيء. الشيء الآخر يعني هذا وجه في الجواب. الوجه الثاني نسلمنا نسلم أن مقتضى الأمر افعل هو تحصيل الفعل، نسلم هذا. يعني المطلوب المتكلم عندما يقول افعل يطلب تحصيل الفعل، نقول هذا صحيح، لكن تحصيله مطلوب عند تحقق شرطه أو عند انتفاء شرطه؟ نحن نقول هو يستدعي يعني تحصيل الفعل عند تحقق الشرط، عند تحقق الشرط، ولكنه قبل ذلك لابد من العزم عليه. فالعزم عليه والاختبار بالعزم عليها وبتركه فائدة قائمة مستقلة بذاتها، ولو كان الطلب تحصيل الفعل لكن مع وجود هذه الفائدة فيصح التكليف به. قال سلمنا، لكن لا مطلقا، لا نسلم بأن الفعل بأن الأمر هو تحصيل الفعل المأمور به على سبيل الإطلاق، بل بشرط وجود شرطه، بشرط وجود شرطه. يعني أن الإنسان إذا قال، خلينا في مثال عامي عادي غير الجسم، إن كنا في الأدلة الشرعية، قال لشخص افعل كذا، قم يا فلان، قم يا فلان. سبق معنا هناك خلاف بأنه ما هو المقصود من طلب يعني استدعاء الفعل إلى آخره، هل إرادة تحصيل الفعل شرط؟ هناك المعتزلة، المعتزلة يقولون إرادة تحصيل الفعل شرط، ونحن نقول لا، الافعل يعني تدل على تحصيل الفعل وعلى أن هذا أمر، وعلى أن من فعله يكون مطيعا ومن تركه يكون عاصيا، ولو كان الآمر لا يريد تنفيذ هذا. وقد ضربنا مثالا وهو أنه من مثلا عوتب في أنه يضرب ابنه أو خادمه أو كذا إلى آخره، ويقول يعني ويبالغ في ذلك، فيريد أن يبين أنه ما أدبه إلا لأنه يعصى، ماذا يقول؟ يقول له يا فلان افعل كذا بحضرة من يحاكمه في ذلك. عندما يقول له افعل كذا، هل يريد تحصيله؟ لا، تحصيل لا، ولكن يريد يبين للناس الحاضرين أنه أمره كلفه طلب منه أن يطيعه فلم يطع. إذن فتحصيل الفعل من مقتضى الأمر صحيح، لكن بشرط تحقق شرط، تحقق شرط، ولكن التكليف به موجود سواء عند تحقق شرط أو عند عدم تحققه، وهذا هو الذي سوغ جواز الأمر بما علم عدم تحقق شرط. نعم نعم الشيخ. هناك من هذه المسألة قد يقول قائل منكم أو من يسمع أو من غيركم، ما فائدة هذه المسألة في علم أصول؟ أشرنا إلى هذا، ما فائدة؟ نحن الآن ندرس علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها أو بمعرفتها إلى معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. ها هنا عندنا قاعدة أصولية، وهي أنه يجوز أن يأمر الشارع بما يعلم عدم تحقق شرطه، وهو وجود المكلف عند وجود الفعل أو طلب الفعل. ما فائدتها؟ لا، لها فوائد، لها فوائد وثمرة فقهية، فقهية صار فيها اختلاف بين أهل العلم. مثلا عندنا من الأمثلة التي ذكروها وذكرناها في الدرس الماضي، من يذكر؟ ذكرنا مثال لهذا على كل حال. يعني من الأمثلة التي ذكروها وبنونها على هذه مسألة التكليف، ها؟ اختلافات العلماء في أسباب في اختلاف العلماء. أيوة، في هذه اختلافهم فيها، اختلفوا في بعض الفروع يعني مثلا عندنا ذكرنا المثال ونعيده للتذكير به، وهناك أمثلة كثيرة تنطبق على هذه المسألة. مسألة صيام رمضان فرض على كل مسلم مكلف غازل مقيم، أليس كذلك؟ هل يجوز يعني إبطال الصوم بالوقاع في رمضان، جماع في رمضان؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز الإفطار بأكل أو شرب أو وقاع. لكن عندنا قضية الجماع في نهار رمضان، مفطر مفطر أو ليس مفطر؟ طبعا باتفاق أهل العلم، موجب للكفارة أو ليس بموجب؟ موجب للكفارة. يعني من بعض أهل العلم يقول من أفطر متعمدا في نهار رمضان ولو بأكل أو شرب وجبت عليه الكفارة، لكن هذه مسألة خلافية، لا نذكر المسألة في محل اتفاق، وهو من أفطر بجماع في نهار رمضان أفسد صومه ووجبت عليه الكفارة، للحديث الصحيح حديث الأعراب. هذا تكليف بأنه يجب عليه أن يصوم رمضان. بناء على هذه المسألة، من أفطر يوما في رمضان بجماع في رمضان قبل أن يدخل رمضان أليس مطلوب منه أن يصوم هذا اليوم الذي أفطره؟ مطلوب منه أن يصوم. لما يعني لو كان مفطرا هتجب عليه الكفارة؟ لا. ما تجب. لو كان مسافرا في رمضان هل يجب عليه الصوم؟ لا. لا يجب عليه الصوم. لا يجب عليه الصوم. فمن كان فمن صام جزءا من نهار في رمضان وأفسده بجماعه وجبت عليه الكفارة أو لا؟ وجب. إذا استمر هذا اليوم كله وجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟ والكفارة يجب عليه القضاء والكفارة. إذا مات في أثناء ذلك اليوم هل يجب عليه قضاء ذلك الصيام؟ ما يجب. ليش ما يجب؟ لأنه خلص انتفى شرط التكليف، غير موجود، خلص انتهى، انتهى التكليف بالموت. إذا علمنا بموته في ذلك اليوم أن هذا اليوم ما كان واجبا عليه الصيام، ما كان واجبا عليه إتمام، لأنه مات في أثنائه فما وجب عليه إتمام. بناء على هذا الأصل، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، يعلم أن هذا الإنسان من الناس سيعيش إلى اليوم الخامس أو السادس أو العاشر أو العشرين من شهر رمضان، وأنه سيفطر في نهار رمضان بجماع، وأنه سيموت في أثناء هذا اليوم، يعلم هذا. إذن يعلم أن هذا المكلف لن يتم ذلك اليوم الذي أفسده، أفسد صيامه فيه، فإذا لا يجب عليه إتمام ذلك اليوم، لأنه ما كان، ما يكون موجودا في تمامه. بناء على هذا الأصل الذي نقوله، الكفارة التي وجبت، وجبت عليه كفارة ثم مات في أثناء اليوم، هل تجب في تركته في ماله أو تسقط عنه؟ أيوه، هل تجب الكفارة في ماله يعني أو تسقط عنه وتعتبر الكفارة يعني خلاص انتهى والمال مال الورثة؟ بناء على هذا الأصل، وهو أنه يجوز تكليف المأمور بما يعلم الآمر عدم تحقق شرطه، وهو أن هذا سيموت في أثناء ذلك اليوم، بناء على هذا الأصل فالكفارة تجب في ماله وتخرج ولا توزع على التركة. ليه؟ لأنها وجبت في ذمتي، كان مطالبا بها. هذه مسألة كده. هذه من فروع هذه المسألة. كذلك من فروع المسألة مسألة الحائض، معلوم أن الحائض لا يجوز لها، لا يجب عليها ولا يجوز لها صوم في مدة الحيض قبل أن يدخل شهر رمضان، مطلوب منها أن تصوم أو لا؟ قبل أن يأتي تأتيها الحيضة، مطلوب منها أن تصوم أو لا؟ إذا جاءت الحيضة اليوم الذي يأتيها فيها الحيض، هل يجب عليها صيامه؟ لا يجب ولا يجوز. لكن إذا بدأت جزءا من النهار فأتاها الحيض، ماذا نقول؟ يجب عليها قضاء ذلك اليوم أو لا؟ يجب عليها قضاء ذلك، مع أنها أن الشارع يعلم أنه سيأتيها هذا العذر في أثناء ذلك اليوم. هذه مبنية على ذلك الأصل. بعضهم بنى مسألة أخرى في مسائل الطلاق وقال من علق طلاقه على شروعه في صوم شهر رمضان، يعني قال إذا دخل إذا صمت أو إذا بدأت في شهر في صيام شهر رمضان فطلقته طالب، فدخل الشهر وبدأ في الصوم ثم مات في أثنائه، قالوا هذا مبني على هذه المسألة. من ذكر هذه المسألة الآن والشيخ ذكرها في شرحه وعلق عليها وقال لا، هذه ليست من هذه المسألة، هذه من باب تعليق الطلاق على شرط. قال إذا دخل رمضان أو إذا صمت أو إذا شرعت في صيام شهر رمضان ففلانة زوجته طالب فشرع في الصوم طلقه بالاتفاق. لماذا؟ قال لأنه علقه على شرط وقد وجد، وقد وجد الشرط. نعم، ننتقل إلى مسألة أخرى. النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء، وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه، إذ لكل حكم منه وزان من الأمر على العكس، وهو عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى كغيره من الأصوليين عندما يبحثون مباحث الأدلة الشرعية ومباحث الألفاظ، يعني يتكلمون عن مباحث الأمر ثم ينتقلون إلى مباحث النهي. مباحث النهي يعني من حيث الصيغة، النهي ما هو النهي؟